هنا يقول السائل حديث برقم كذا من مختصر صحيح مسلم: فما تحفظهم فيما يكرون جنة؟ قال: زيادة كبد النون. ما معنى عبارة زيادة كبد النون؟ النون طبعا المقصود به الحوت، حوت البحر الكبير. وزيادة كبد النون، كبد أيضا معروف طرفه، هكذا يقول علماء الحديث. زيادة كبد النون يعني طرفه، ويقولون إنه أشهى وأطيب شيء في الحوت هو طرف الكبد. ومعنى هذا الحديث طبعا، وإن كان السائل لم يسأل، أن هناك حوتا عظيما جدا ربنا عز وجل مسئل أهل الجنة بأن يطعمهم من الكبد، جسم الحوت، من كبد الحوت، وليس من الكبد بل من الزيادة، أي من طرف الأطراف هذا الكبد. فكم يكون مقام هذا الحوت؟ الله أكبر. إن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض ويقول إنا لموقنون، وجعل لأهل الجنة من الموت ما أحب إنسان في الجنة مرتبة، وهو لم يخرج من النار بعد أن صار حين منسودة ويدخل الجنة يمشي إليها زحفة، هذا حين يدخل الجنة لو فيها مثل الدنيا وعشر أضعافها. كم يكون ساعة هذا الكون وما سيزيد في رب العالمين؟ فلا تستغربوا أن الله عز وجل يسحق أهل الجنة بأن يطعمهم أول ما يطعمهم من طرف كبد الحوت. نعم ما في يدخلون الجنة.